قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل ذكر فيه أحكام الوديعة، والوديعة اسم للمال أو المختص المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. فالوديعة أن أعطيك شيئا وأقول اجعله وديعة عندك، احفظه حتى أعود من السفر أو نحو ذلك من الصور. وهو يكون في الأموال ويكون في المختصات التي ليست بأموال، فأيضا هي مما يودع. والوديعة عمل في حق المودع عظيم، وفيه ثواب، لأنه فيه خدمة لإخوانه المسلمين وتفريج لكربتهم وسد لحاجتهم، لأنه قد يتعذر عليه حفظ ماله فيحتاج إلى غيره أن يحفظ ماله، إن كان في سفر أو كان في حضر، ولكنه عرض له عارض من العوارض. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام تودع عنده الودائع لما كان في مكة، فكان يحفظها لهم. وحفظ الودائع والمحافظة عليها من الخصال التي يثاب عليها المسلم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال رحمه الله: ويسن قبول وديعة. يسن قبولها، فهو من إعانة إخوانه، لكن بقيد. قال: لمن يعلم من نفسه الأمانة، يعني أنه يعلم من نفسه أنه قادر على حفظها، ويعلم من نفسه أنها لا تنازعه فيدعيها. فإذا أمن على نفسه فإنه يسن له قبولها، لكنه إذا كان يخشى على نفسه من عدم قدرته على حفظها، أو مثلا من أنه يخاف أن تغلبه نفسه فيدعيها ويجحد هذه الوديعة، فإنه ليس له قبولها فيكره، وقد يصل إلى الحرمة إذا كان يغلب على ظنه عدم القدرة على الحفظ. قال: ويلزم حفظها في حرز مثلها. من مقتضى أخذ الوديعة حفظها، فهو لازم الوديعة، لكن كيف يحفظها؟ يقول: في حرز مثلها. هو لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن لا يحدد لك المودع، لأنه عندنا مودع وعندنا مودع وعندنا وديعة. المودع من؟ المالك الذي وضعها عند شخص، المودع الذي يحفظها الآن، الوديعة هي هذه العين المحفوظة. فيقول أنه يلزم أن يحفظها المودع في حرز مثلها إذا لم يحدد له مكانا. حرز مثلها، الحروز تختلف باختلاف الأموال، فإذا أعطاك ذهب فتحفظه فيما يحفظ فيه الذهب، إذا أعطاك أغنام فحرز الأغنام في الصير والحظائر ونحو ذلك، هذا حرزها. وعلى هذا إذا وضعتها في حرز مثلها فسرقت، فأنت لا تضمن. لو أنه أعطاك سيارة وأحرزتها مثلا ووضعتها في داخل بيتك ثم سرقت، أعطاك أغنام ووضعتها مع أغنامك في الحظيرة فسرقت، فلا تضمن. لكن لو أعطاك ذهب أو أعطاك نقود ثم وضعتها في سيارتك أو على أمام الزجاج في السيارة فسرقت، فأنت هنا تضمن، لأنك ما حفظتها في حرز مثلها. هذه الحالة الأولى، ولذلك قال: ويلزم حفظها في حرز مثلها. في حرز مثلها يعني كما قلنا يختلف باختلاف الأموال. الثاني أو الحالة الثانية، إذا حدد لك حرزا، قال: خذ هذا الشيء وضعه في غرفتك أو مثلا في داخل بيتك، فهنا أنت إما أن تحفظه فيما هو أعلى منه أو في مثله أو فيما دونه. هنا قال: وإن عينه ربها فأحرز بدونه، إلى أن قال: ضمن. إذا حفظتها فيما هو أعلى فتلف، لا تضمن. قال لك: ضعه في البيت، فوضعته في الخزنة، هذا أحرز منه فتلف، لا تضمن. في مثله، قال: ضعه في بيتك أو ضعه في عندك مثلا في المجلس، فوضعته في غرفة أخرى، هذا كان مثلا فيه أغراض أو نحو ذلك فوضعته في غرفة أخرى، وضعته في حرز مساوي، قال ضع هذه الأغنام في حظيرتك، فوضعتها في حظيرة أخرى لك أيضا لا تضمن، لأنك حفظتها في حرز مساوي. متى تضمن؟ إذا حفظتها في حرز دونه. قال ضعه في داخل بيتك، فوضعته في الفناء، فهنا تضمن في هذه الحالة. وعلى هذا لو أنه مثلا أعطاك شيئا من الودائع وقال احفظه في داخل بيتك ثم وضعته في خارجه فتلف، فإنك تضمن لأنك حفظته فيما هو دون ما عينه المودع. قال أو تعدى أو فرط. هنا لو تعدى المودع أو فرط فإنه يضمن لأنه أمين، والمودع وهو الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. ففي هذه الحالة تعدى ففعل ما لا يجوز أو فرط فترك ما يجب في حفظها فتلفت فإنه يضمن. مفهومها أنه لو لم يتعدى ولم يفرط فتلفت فإنه لا يضمن. قال أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن. لو أنه أودعك دابة أو دعك أغنام، في هذه الحالة وضعتها ثم تركت علفها فماتت، فإنك تضمن لأن من مقتضى حفظها علفها وسقيها، فأنت هنا منعت عنها ذلك فتلفت فإنك تضمن. لكن لو أنك تركت علفها بناء على قول مالكها، قال أعطيتك هذه الشاة أو هذه الناقة لكن لا تطعمها شيء، لا تطعمها شيء، يعني لأنه مثلا ربما يريد أن تجوع أو نحو ذلك لفترة معينة ليداوي سقم أو نحو ذلك، فأنت تركتها ما علفتها، فلما أتيت من الصباح وإذا بها ماتت، فهل يضمنك؟ ما يضمنك، لأنك إنما امتثلت كلامه الذي قاله وهو المود وهو المالك. ولذلك قال أو قطع علف دابة عنها بغير قول، بغير قول، مثل من تلقاء نفسه قطع علفها فإنه حينئذ يضمن. ثم قال ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه إلى آخر كلامه. هذا يعني الذي يختمون به فصول أو يذكرونه في فصول المعاملات، قول من الذي يقبل عند الاختلاف. فقال ويقبل قول مودع في أحوال، هذه الأحوال يقول في ردها إلى ربها. لو قال المودع أنا رددتها إليك، رددتها إليك، قال المودع بل لم ترد لي شيئا، فالقاعدة أن المودع أمين فيقبل قوله ولا حاجة لبينه، وإنما لا بد من يمينه، نقول له احلف أنك ردت، فإذا حلف على ذلك قبلنا. إلا إن أحضر المودع بينة أنه لم يرد. قال أو غيره بإذنه، قال رد علي، قال قد رددتها إلى ولدك بإذنك، أنت قلت أعطيها ولدي، ردها إلى غيره بإذنه، فهنا أيضا يقبل قوله. لكن لو أنه جاء إليه وقال أعطني وديعتي، قال الحقيقة أنني أعطيتها أخوك ثم تلفت عند أخي، فهل له الحق أن يضمنه؟ له الحق، لأنه إنما كان ينبغي أن يردها عليه. لكن لو قال أعطيتها لأخيك بإذنك أنت، فهنا يقبل قوله، ولو تلفت فلا يلحقه مؤاخذة. قال بإذنه لا وارثه، لا وارثه، يعني أنه يقبل قول المودع في ردها إلى، يعني يقول لا يقبل قول المودع في ردها إلى وارثه، إلى وارث هذا الشخص. لو أنهم جاءوا إليه وقالوا رد الوديعة، قال أعطيتها وارثه، فلا يقبل ذلك منه إلا ببينة، لأن الورثة ليس هم الذين ائتمنوه، وإنما ائتمنه من أودعه. قال وفي تلفها كذلك، لو قال تلفت هذه الوديعة التي أودعتموني تلفت، يقبل قوله في التلف، في ادعاء التلف، لأنه أمين. قال: وعدم تفريط وتعد. قال: تلفت من دون تعد ولا تفريط مني، يقبل قوله كذلك. كل هذه الأشياء يقبل قول المودع من دون حاجة إلى بينة، بل يكفي في ذلك يمينه، إلا إذا تبين خلاف ذلك ببينة يحضرها المودع أو الطرف الآخر. قال: وفي الإذن كذلك يقبل قول المودع. لو أنه قال مثلا المالك أنه أذن له أن يدفعها إلى إنسان غيره، قال مثلا: أنت أذنت لي أن أدفعها إلى شخص آخر، إلى شخص آخر، فإنه هنا يعني يقبل قوله في هذه الحالة. فلو أنكر المالك فإن القول قول المودع لأنه أمين، وهذا قريب مما سبق حينما قال: أو غيره بإذنه، لكن هذه أشمل. قال: وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه. هذه مسألة لو أنه أودع اثنان شيئا عند واحد، جاء زيد وعمر وعندهما تمر، وأودعه عند شخص، هذا الشيء يمكن أن يقسم، يقول: مكيل أو موزون، هما مالكان له ويمكن قسمته، وقال: ضع هذا الشيء وديعة عندك نحن نملكه. ثم تأخر أحدهما وأراد الآخر نصيبه، يقول: فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه، قال: أنا لا أريد أن أخذ الوديعة. فيقول هنا أن المودع يسلم أحد الطرفين نصيبه من هذه الوديعة، لأنه يمكن قسمتها وله الحق أن يطلب وديعته، وليس ولا يربط بشريكه الآخر، لأن هذا شيء يمكن أن يقسم. قال: ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. هذه هؤلاء لو أنها غصبت منهم العين فلهم الحق أن يطالبوا بها. المودع جاء شخص وغصبها فله أن يطالب، كذلك المضارب، كذلك المرتهن الذي وضع رهنا عنده، جاء شخص وغصب هذا الرهن. المستأجر لو غصبت منه العين المستأجرة فإنه له الحق أن يطالب بها. لماذا؟ لأنه مأمور بحفظها، مأمور بحفظها، فيلزمه كل ما ينبني على الحفظ، ومن ذلك المطالبة بذلك. وبهذا نكون انتهينا مما يتعلق بأحكام الوديعة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل ذكر فيه ما يتعلق بإحياء الموات، وإحياء الموات هي الأرض، أو نقول الموات هي الأرض المنفكة عن ملك معصوم وعن الاختصاصات، فإحياؤها أن يملكها بشيء مما يعتبره الفقهاء إحياء. قال رحمه الله: ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. من أحيا أرضا أعاد لها الحياة بصورة من الصور التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى، لكن لابد في هذه الأرض التي تحيا من أن تكون منفكة عن الاختصاصات، هذا أولا، يعني ليست مثلا مكانا لمسايل مياه الناس، أو طريقا من طرقاتهم، أو مرعى لهم، لأن هذه الأمور هي من الاختصاصات التي تتعلق بعمومهم، وفي منحها وتمليكها لشخص بعينه إضرار بهم، مكان طرحهم للقمامة، ومكان مسايل المياه والطرقات وغير ذلك من الأشياء التي يعني مكان رعيهم، هذه أملاك لعموم المسلمين، فلا بد أن تكون منفكة عن اختصاصاتهم، هذا أولا. قال والثاني وملك معصوم، يعني أنه لا يملكها أحد معصوم، لا يملكها مسلم ولا يملكها كافر معصوم معاهد أو ذمي أو مستأمن، فإن كان يملكها أحد فلا يملكها أحد بالإحياء، إنما الإحياء يكون في الأراضي التي انفكت من الاختصاصات ومن ملك معصوم سابق عليه على ذلك. فهنا يقول من أحياها ملكها، ملكها لقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهنا قال ملكها، هذا التمليك هل يشترط له إذن الإمام أو لا يشترط له إذن الإمام؟ يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، يعني هذا الحديث هل قيل على وجه كونه عليه الصلاة والسلام هو المشرع أو كونه هو الإمام وحينها تكون في زمنه؟ إذا قلنا أنه قالها على وجه التشريع فهي عامة ولا يحتاج إلى إذن الإمام، وإذا قلنا أنه قالها على وجه كونه هو الإمام فهي خاصة بزمنه، والجمهور على أنه قالها على وجه التشريع، فإذا لا يشترط لها إذن الإمام. هذا هو الأصل، والمذهب هذا أيضا أنهم يقولون لا يشترط للإحياء إذن الإمام، لأن المقصود زرع هذه الأراضي وانتفاع الناس بها، لكن العمل الآن على خلاف هذا وأنه لا بد من إذن الإمام. لماذا؟ قالوا لأنه يعني هناك قرينة تدل على أنه لو فتح المجال حصل نزاع بين الناس، ثم أيضا صار الإحياء الآن في مقدور الإنسان أن يحيي شيئا واسعا وربما أنه أخذه عن غيره ولم يأخذه لانتفاعه وإنما أخذه للتكسب ونحو ذلك، فقالوا أنه الأصل أنه بدون إذن الإمام، إلا إذا منع الإمام من ذلك فلا بد من إذنه، وهذا الذي عليه العمل الآن أن الإمام قد منع وله الحق أن يمنع لمصلحة الناس فلا بد إذن من إذنه. نعم. قال ويحصل، الآن ذكر بأي شيء يحصل الإحياء، قال ويحصل بحوزها بحائط منيع، هذا أولا، الإحياء يحصل بأن يحيطها بحائط منيع، من أحاط حائطا على أرض فهي له، فإذا حوطها فهذه صورة من صور الإحياء. قال أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أجرى عليها ماء أوصل إليها الماء، هذا الماء أو هذه الأرض لا يمكن أن تزرع إلا بوصول هذا الماء إليها، مثلا حفر بئران أو أنه أجرى إليها ماء أوصله عن طريق المواسير أو يعني مجاري المياه الصغيرة التي تحدث وما تسمى بالجداول ونحوها. قال أو قطع ماء لا تزرع معه، منع عنها الماء، هذه الأرض أصلا لا يمكن أن ينتفع بها في هذا الوضع الحالي، فهي دائما أرض يجتمع فيها الماء، فجاء ومنع عنها الماء أن يصل إليها حتى يمكن أن يزرع بها، ومع وجود هذا الماء لا تزرع، فهو الآن صنع شيئا به تحيا، يعني به يمكن أن تزرع. قال أو حفر بئر أو غرس شجرا فيها، إما أن يكون حفر فيها بئرا أو غرس شجرا فيها، فإن هذه الأشياء هي طرائق للإحياء، فإذا وجدت أو وجد بعضها فإنه إحياء لهذه الأرض. في حقيقة الأمر هذا الأمر في السابق يعني أصلا الإنسان لا يحيي إلا الأرض التي يحتاج إليها لصعوبة التواصل. الآن الوضع اختلف، الإنسان لو كان المجال مفتوح مثلا لاستطاع أن يحيي إلى مسافة 100 كيلو 200 كيلو ونحو ذلك بقدرته، لأنه يستطيع أن يصل. في السابق ما كان الناس يستطيعون ذلك إلا فيما يحتاجونه، فكان في هذا الحديث ترغيب أن تزرع هذه الأراضي لينتفع منها الناس ويتوسعون وتكثر زروعهم وتتيسر أرزاقهم. الشريعة لما أجازت هذا كان فيه مصلحة للناس، لما خشي أن يكون فيه تضييق على الناس في أمور أخرى فتح المجال لولي الأمر أن يمنع إلا بإذنه قطعا للنزاع. قال: ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر. هذا إشارة منه إلى الأشياء المختصة التي لا يملكها أحد، كأسواق الناس ونحوها، فإنه لو سبق أحد إليها إذا لم يقطعها الإمام، هذه التي لم يقطعها الإمام، فمن سبق إليها فهو أحق بالجلوس فيها. فنقول إذا كان المكان ليس فيه إقطاع لأحد فالأحق به من سبق إليه ما دام متاعه فيها. ففي الأسواق مثلا جاء وسبق إلى مكان وبقي فيه ووضع أمتعته فإنه الأحق، وليس لأحد أن يبعده فيه. فلو أنه قال: أنا بالأمس جلست هنا، نقول: بالأمس ما دام متاعك غير موجود خلاص انتهى الحق، لأنه أصلا لا يملكها أحد. ولذلك قال: ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه. ما بقي متاعه ما لم يضر، ما لم يضر يعني ما لم يترتب على بقائه وبقاء متاعه إضرار بالناس من تضييق الطريق عليهم، وحينها فإنه يبقى هو الأحق ما لم يضر ذلك بالناس. نعم، هذا الفصل في الجعالة، والجعالة تختلف عن الإجارة. الجعالة قالوا: جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا، جعل شيء معلوم محدد لمن يعمل عملا ولو كان هذا العمل مجهولا، كأن يقول مثلا: من رد ناقتي التي ضاعت فله 1000 ريال، وهذا العمل مجهول، قد تجدها بعد دقيقة وقد تجدها بعد شهر وقد لا تجدها. فهذه هي الجعالة، ومثالها كما قلنا: من رد عبدي الآبق، من مثلا صنع لي هذا الشيء فله كذا. فالجعالة ليست عقدا مع معين، وإنما يعني مع شخص مجهول، وهذه من المصلحة أنه ينتفع بها كل أحد فتتسع الدائرة لهذه الجعالة. وأيضا الحاجة تدعو إليها، لأن العمل يعني قد يكون مجهول، فلو أجريناه في الإجارة لم يصح، لأن من شروط الإجارة العلم، العلم بهذا العمل المستأجر له، فلا يمكن أن يتحقق، لا يمكن أن تستأجر أحدا ليبحث لك عن دابتك أو عن ضالتك، لأن هذا شيء مجهول، لكن في الجعالة يصح. إذن فالفرق بين الجعالة والإجارة من أوجه: أولها أن الجعالة عقد جائز، جائز الفسخ من الطرفين، وأما الإجارة فعقد لازم على الطرفين. الثاني أن الجعالة تصح مع جهالة العمل، بخلاف الإجارة التي لا بد فيها من معرفة العمل. كذلك أيضا الجعالة تصح مع جعالة العامل، قلت: من رد لقطتي فله كذا، من رد غائبي فله كذا، وأنت ما اتفقت مع أحد، فبعد أسبوع جاء شخص وقال: أنا وجدت لقطتك وسمعت أنك تقول كذا، يستحق، وأنت ما اتفقت معه، العامل مجهول، بخلاف الأجرة فلا بد أن يعني يحدد العامل. ويقبل ذلك. كذلك أيضا الجعالة يعني لا يستحق فيها الجعل إلا بإتمام العمل، أما الإجارة فإنها تختلف عن ذلك بما سبق ذكره. قال رحمه الله: ويجوز جعل شيء معلوم، لأننا قلنا في تعريفها جعل شيء معلوم، لا تقول مثلا من رد ناقتي فله شيء، مجهول، لابد أن يكون شيئا معلوما يحدد أو يرى. قال: لمن يعمل عملا ولو مجهولا، عمل مباح معلوم أو مجهول. قال: كرد عبد ولقطة وبناء حائط. قال مثلا: من بنى حائطي فله 500 ريال، لما أتيت من الغد وإذا الحائط مبني، وإذا عنده شخص قال أعطني 500 ريال، ما اتفقت معك، قال أنت قلت كذا وكذا، فهنا يصح. قال: فمن فعله بعد علمه استحقه. من فعله بعد علمه استحقه، من فعل هذا الفعل الذي جعل عليه الجعل استحق هذا الجعل. طيب وقبل علمه لا يستحقه إلا إن تفضل عليه الجاعل بذلك. قال: ولكل فسخها. الجعالة كما قلنا قبل قليل جائزة الفسخ من الطرفين، بعد مثلا يومين فسخ الجاعل أو فسخ أحد العمال الذين عملوا بذلك، هي عقد جائز الطرفين. طيب لو أنه يعني انبنى على ذلك مضرة لأحد الطرفين، قال من بنى حائطي فله 1000 ريال، ثم جاء شخص وبدأ به، ثم من الغد قال الآخر قال الجاعل فسخت، قال فمن عامل لا شيء له. لو كان الفسخ من العامل لا شيء له، ليس له أن يقول أعطني نصف الجعل لأنني بنيت نصف الجدار، أعطني مقدارا من الجعل لأنني لي أسبوع وأنا أبحث عن دابتك الضالة وما وجدتها، ما يستحقش، لأن الجعل إنما يستحق بإتمام العمل. قال: ومن جاعل لعامل أجرة عمله. لو كان الفسخ من الجاعل فإنه يلزمه أن يعطي العامل أجرة عمله إذا كان قد شرع في العمل، لأنه قد عمل يعني بعوض لم يسلم له. قال: وإن عمل غير معد لأخذ أجرة، إن عمل غير معد لأخذ أجرة عملا بلا جعل، جاء شخص مثلا وعمل عملا من الأعمال، مثلا خاط ثوب، أو أنه أوصل أحدا إلى مكان من الأماكن أو نحو ذلك، عملا بلا جعل أو معدا أو معد، يعني عمل معد لأخذ الأجرة بلا إذن، عمل هذا العمل من دون أن يستأذن صاحبه، يقول فلا شيء له، لأنه في هذه الأمور إنما يستحق الجعل بقول الجاعل. فلو أنك مثلا عملت هذا العمل من دون أن يجعل الجاعل مقابلا لا تستحق شيء، أو أنه مثلا قال أو معد بلا إذن، يعني لم تستأذن أحدا أراد أن يستأجر شيئا لعمل عملت بلا إذنه، فهنا في ظاهره أنك تبرعت بهذا العمل وليس لك أن تأخذ العوض، ولذلك قال فلا شيء له، لأنه متبرع، أنت متبرع، ولذلك قال أو معد، يعني عمل معد لأخذ أجرة لكنك عملته بدون إذن صاحبه فإنك لا تستحق. مثلا وجدت شخصا قد اشترى، وهذه تحصل أحيانا، يعني مثلا في السوق أنت وكنت وضعت أمتعتك في مكان، فجاء شخص وأركبها وحملها إلى أن وضعها في سيارتك، ولما وضعها قال أعطني الأجرة. يقول هذا، تقول أنت هذا شيء بلا إذن، أنا ما أذنت لك، من قال لك أن تنقله؟ اشتريت حطب مثلا فجاء شخص ووجده فنقله إلى بيتك، تقول أنت أنا ما أذنت لك. هذا العمل نعم هو معد للأجرة، لكنه لم حصل بدون إذن، فلا يستحق شيئا من الأجرة، إلا إذا طابت نفسه أن يرضيه بذلك. لكن الكلام على الاستحقاق. استثنى من ذلك فقال: إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجر مثله. استثنى هاتين الصورتين. الصورة الأولى يقول تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجرة مثله، لأن هذه الأمور يعني يخشى فيها التلف والهلاك على صاحبها، يعني يخشى أن تتلف على مالكها، فترغيبا لمن ينقذها من الهلاك يعطى أجرة مثله. فلو أنه مثلا وجد شيئا ضائعا في بحر أو في فلات فرده، فالمذهب يقولون أنه يعطى أجرة مثله ترغيبا له في هذه الأشياء. صورة ذلك: كنت في البر فوجدت شاة ضائعة فأخذتها وذهبت بها إلى صاحبها، فيقول هنا أنك تستحق، إذا كان في فلات تستحق أجرة المثل، أجرة المثل لمن بحث عنها ونحو ذلك. الصورة الثانية قال: وفي رقيق دينار أو 12 درهما. هذه الصورة الثانية التي يستثنونها، يقولون لو أنه رد رقيقا هاربا وأخذه ورده إلى سيده، فإنه يستحق في مقابل هذا العمل، ولو لم يجعل سيد الرقيق شيئا يستحق على هذا العمل مكافأة له دينار أو 12 درهما، لما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه جعل في جعل الآبق دينارا أو 12 درهما، وهذا ورد أيضا عن غيره من الصحابة. هذا من باب الترغيب له على رد هذا، لأنه بإمكانه أن يقول وما أصلا لو رددته لن أستفيد شيئا دعه، فقالوا ترغيبا في رد هذا الآبق، ترغيبا في رد هذا المتاع الذي فقد في بحر أو في فلات. وإلا فما عدا ذلك، لو أنه عمل عملا لغيره بلا إذن أو بلا جعل فإنه لا يستحق في مقابل ذلك شيئا. مثلا جاء إليك شخص وقال: وجدت محفظتك ساقطة، أعطني مقابل، أنا رددت عليك محفظتك التي لو فقدتها دفعت أموال، هل يلزمك شيء؟ نقول لا يلزمك شيء. أنت جعلت شيء لمن وجدها؟ تقول ما جعلت شيئا، إذن لا يلزمك. نعم لك أن تكافئه، لكن هل يلزمك؟ لا يلزمك شيئا في هذا. وهكذا في بقية الأمور التي تكون في الجعالة. هل تعرفون مثلا من الجعالة وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا قبل ذلك في القرآن قول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذه جعالة. لكن في السنة الصحابة الذين جاءوا إلى قوم من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم إن سيد الحي لديغ أو مصاب، فقال أحدهم: لا نرقيه إلا أن تجعلون لنا جعلا، فرقاه بفاتحة الكتاب فشفي. الرقية هذه لما شفي استحق الجعل، لكن لو أنه لم يشفى لا يستحق شيئا من الجعل. وهذا الفرق بين الإجارة والجعالة. يأتيك مثلا شخص يقول: أنا أرقي على مريضك، أرقي مريضك، كم تجعل لي إن شفي؟ الشفاء من الله، لكن أنا سأفعل هذا الشيء، فإن شفي فلي كذا، إن لم يشفى لا تستحق شيء. في الإجارة يختلف الأمر، وهكذا في الأمور التي يعني التي تكون فيما بين الإجارة والجعالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.